وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جاءنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. وين ولا؟ وان كان دليل عما ها؟ وإن كان دليل عماد الظلمة على ما بينوه أصلا في الظلمة كرنا هذا ضر الظلمة في بعض أمورها لربما منعت كثيرا من الشرور في صدورها فلم يجد لمنعها بشواتر ظلامها الآثمة سبيلا إلى تناول الأثمة سبيلا إلى تناول آثامها لم تجد الأثمة سبيلا إلى تناول آثامها بسبب الظلمة ها فكان في الظلمة خير مثلا وشر عند صاحب ولسنا نجد ولسنا نجد عيانا نورهم من المضار معرة ولا ظلامهم في جميع الأحوال مضرة يعني ما براء النور هو معرى من الوجه من المضار ولا براء الظلمة هي خالصة للبر بل في الظلمة خير وشر وفي النور خير وشر ها؟ بر ظلمة في بعض أمورها إذا كان دليلهم على هذا وقولهم إن الظلمة هي إله الشر هو بر الظلمة في بعض أمورها فإن الظلمة ربما نبعد الجواب عليهم لربما منعت كثيرا من الشرور بستورها يعني باقي تقدير الفاعي فلا ربما وإن كانت دليل عماد ظلمة على ما بينه أصلا في ظلمة ضر الظلمة في بعض أمورها فلربما منعت كثيرا من الشرور في سوريا أجيب فهو قدر في ذلك جواب إن إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول لا إذا يمشب النور غير ذي النور المعقول ها بدي يعرفها الناس عاد إثبات في نفسه يحتاج إلى دليل إيه فيصيروا بعد إثبات أصلين إلى إثبات أصول ها لا كل النور يعني النور من حيثه ما هي النور قلت النور لا ما يشوف الشمس كل النور يعني كل نور حدث فهو يعني هو من هذا اللي بيجعله إله الخير كل العالم فيها العالم ما حدث الا بمزاج الظلمة والنور ويحكمون على غائب لا يرى اذا مش شاف النور معناه غير ذي هذه بالنعقل ونفهم يعني بس ورثتوا اكثر من ظلمة ونور اكثر من ظلمة واحدة ونور واحد اذا قد مشتوا غير ذي المحسوس المعروف هذه بنعرفه ونحسه ونشاهده من الظلمة والنور اللي حاصلة الان فيصبر يثبتوا ظلم وانوار كثيرة ويحكموا على غائب لا يرى بحكم لا يتيقن ولا يمترى يتبين به عند أنفسهم قصره كثرة عماهم ويصح لهم بل هو بلها غيرهم فيه خطاهم يعني دون غيرهم لا يشك فيه يعني فيتبين لا يتيقن ولا يمترى حتى لا يشك فيه ما هو محل الشك ليس محلا لليقين ولا محلا للشك ويتبين عند أنفسهم كثرة عماهم قال كثرة اختلاط الظلام اختلاط العمى ها ويتبين به عند أنفسهم ولا كثرة عماهم يعني يعني عماهم ونظرهم القاصر العمى ها كثرة نظرهم الأعمى يعني كثر نظرهم هنا أعمى لا يبصر الواقع على ما هو عليه نعم شبر اختلاط الأعمى لا أنه جعل النور حقهم هو أعمى كله مع ذلك هو كثير نعم كثرة أمامهم كما قلنا هو نظرهم، لأنهم ينظرون بنظرة عمى أو جهل، ما هي نظرة علم. وهذا النظر حق من الأعمى هو قاصر أيضا. اختلاط عمى أمام سبر عمى جهل، العمى مختلط يعني أشد منه إذا مشتبك العمى. جبين به عند أنفسهم قصرة عماهم، ويصح لهم بلها غيرهم به خطاهم، يعني يصح عندهم دون دع غيرهم من الناس، خلي ما غيرهم يعني بلها غيرهم من غير ما يعرف غيرهم. إذا يتبين به وش أظن من عائلة وشو؟ ذيها الحكم على غائب لا يمترى بحكم لا يتذكر، لا يرى بحكم لا يتذكر ولا يمترى. إثبات النور غير هذا النور الحاصل المعروف، وإثبات الأحكام له وهو كون إله الخير والذي يفعل كل الخير. ها هو يتبين بهذا تخبطهم وقصور نظرهم وخطأهم عند أنفسهم قبل غيرهم من الناس. ثم يقال لهم أيضا حدثونا عن نور الشمس وما يباشر أبصار المبصرين منه عند شروقه باللمس، أليس نافعا في نفسه وعند مباشرة لمسه؟ فإن قالوا بلى كلما تلألأ لأنه يتلألأ فيشرق وينير. مباشرة لمس العين لا لا والجسم ما هو بلمس النور يعني وشعة الشمس. وما يباشر أبصار المبصرين. أنا كا. وين؟ إيش عدد الشمس يعني؟ قال عند شروقه بالشمس. هو. بدل باللمس قال بالشمس، لكن الحدث ده باللمس. لا باللمس. لما شعت الشمس يبتسم بالجسم، ما يبتسم بالجسم الإنسان، ولو ما تسامها لم يرى الجسم، فما تصدم شعاب الشمس ما من رؤية الجسم، لأن الرؤية عبارة عن انعكاس الضوء من الجسم إلى العين، ها؟ ورسم العين لصورة الشيء الذي يعني اتصم فيها الجسم في حدقة العين. لا ما بيستدم بالعين ولا بيخرج ضوء من العين، على ما بيقولوا بعض الأولين إنه بيخرج نور من العين تصدي بالأشياء. والأصل إن الضوء نفسه الضوء هو الذي بيستدم في الجسم، ثم ينعكس العين، العين معها يلا أنه محل يصور فيه هذا النور المنعكس من الجسم ويصور يخيله لك في عدسة العين، ها؟ بحيث انك ترى، انك الحين احيانا اراك قدامي ما بنرى الواقع هذه. قلت يا ولد عوض، ها روح ادي محمد. انا الحين احيانا اراك ما بنرى الواقع الخارجي، انا ما بنرى الصوره المستثمره في العين، ها؟ ما بلا انها لما كانت مطابقه الصوره المستثمره في العين للواقع الخارجي نعتقد اني بنراك، ولا في الواقع الذي يراه الانسان ليس المنظر الخارجي، ها؟ ما بترى المنظر الخارجي للحين، أنت ما ترى إلا الصورة المتمثلة في العين، ها؟ التشويش الضروري، أيوه يا أخي مثل التشويش الضروري، لكن عندما تنظر له بنظر صحيح تثبت عندك إنه ما بلا كان متوهم، ما هو ولا ضروري، إلا أنت ترى الصورة، بترى الصورة التي داخل عينك، ما بترى الصورة الخارجية. لا لا الصورة هذه يعني النظر، لا الضوء هذا الذي بينعكس على الأقدام بيرسم لك صورة في حدقة العين، أنت بتراها بواسطة النظر، ترى هذا الصورة ما بترى الجسم الخارجي يعني بلا مجد. لا ما بترى لا مجد ولا حقيقة أما الخارجي ولا حقيقة لا مجد ما بتراها مرة، ما بترى الا الصوره المستثمره في العين. حتى قالوا بعض من الالوان الموجوده في الاشياء ما هي الوان، يعني ما اللون فيها، اللون هو في الضوء الذي ينعكس فيها للعين، لا الذي من الشمس ولا من القمر ولا النور الذي بيجي ويصطدم اللون، يعني مثلا اللون الضوء هذا فيه كافه الالوان الضوء، ها؟ الضوء هذا فيه كل الألوان، فبه شيء مثلا بيمتص كل الألوان، هذا بنسميه أسود، نسميه أسود لأنه بيمتص كل الألوان، ما بيعكس إلا أشياء بسيطة هذه تبين وجوده، هذا بيقولوا له اللون الأسود. بشي بيعكس كل الألوان، هذا هو الأبيض بيعكس كل الألوان، ها؟ بشي بيمتص مثلا الأصفر والأحمر ويعكس الأخضر، هذا براه أخضر، ها؟ هذا الجسم. وبشي بيمتص الأخضر والأصفر ويعكس الأحمر، هذا براه أحمر، وهكذا. يعني الألوان ما هي في الجسم نفسه، بحيث أنك لو تراها في الظلام، لو بس تراها في الظلام نجي سوا، ما من جاذا متلوم غير اللون الذي الحين عاد تسوي الذي معهم الأول يطلع عن سوا سلسلة بالسير. لا ما هو سوا. أيوه يعني بمزجها بحسب البيض والسواد. بس ما بمزجها بالألوان الأصلية. ما في سواد سوا. ما في سواد. أيوه يعني بيها درجات للون للسواد والبيض. أيوه وش الدليل على أنها ما برا الواقع؟ الدليل نحن ما برا الواقع لان المفروض نحن برا الواقع، هذا اللي بندركه بالضروره، نحن برا الواقع صح، لكن نحتاج الى دليل يقول لنا انها ما بندرك الواقع، انما بندرك الصوره التي تجي. هل اقول لك كيف ما اخبر؟ يعني ما اخبر يعني نادي اخبر اللون يعني تفهم هذا وش قراكتي خضراء، هذا في حاجة تبزل شينها لو فيها ايوه ما هو فيها علم محمد علم ذي محمد هاي اخذ الجفر للعين المفروض نحاب ندرك ان احنا مؤمنين نحاب ندرك الاشياء المجاهده ضروره، فاذا لا يمكن احنا نخرج عن هذا الضروره الا بوجه ضروره اقوى منها. اذا الدليل على ان احنا ما بندرك الاشياء مباشره وانما بندرك الصوره المتسمه في العين، انك بتدرك احيانا صورتين. لا انت تقول كذا بعينك حركة وبصير حين يجي لك صورتين، تنقسم الصوره الى صورتين. حرك عينك كذا ولا كذا وبصير حين تحرك الصوره هذه بتقدر انك بتراها الواقعيه، لو هي الواقعيه ما متحركت، لو انت تدرك الواقع هذه في الخارج ما بنحسها الصوره عندما تحرك عينك، لكن تحرك الواقع هذه بتقدر انها الواقع، تحركها بحركه عينك، مره يطلع مره ينزل مره يجي كذا مره يجي كذا، اذا دل على انك ما بتشاهد الواقع نفسه وانما بتشاهد الصوره المرتسمه في العين عن الواقع، لكن لما كانت الصوره مطابقه لانها ماخوذه من الانعكاس، الضوء المنعكس من الجسم الى العين، والعين بترسم صوره مطابقه للواقع، بتعتقد انك بترى الواقع نفسه، ها؟ ولا بنزار ترى الواقع، فالواقع ان ما ترى الا الصوره هذه بالعين. ما بعد الجهاز اني حركته ولا اني لو حركت انت ما وش بتحرك الصوره الخارجيه؟ ما بالانعكاس، بيتحرك الانعكاس ما عاد يعاد الكاميرا. وشو؟ مثل المرايح انت بترجع يطلع صورتين. ها يعني ان الحين العبره بالاشعاع هذه جاي منك. الاشعاع ذا بيرسم لك صوره في حدقه العين. حرك الصوره هذه، حرك هذا الحين بيتحرك محمد كذا وكذا. ها معناته ان الصوره هذه موجوده في العين ما هي الصوره الخارجيه وانما صوره مطابقه لها تردمها الاشعه هذه في حدقه العين مثل الكاميرا وال كلها مثل الناظر هذه ما كان ناظر ما بلا انعكست المراه حقت الناظر ايه ما بترى انت ذاك الناظر لا تجي هذه العين ما بترى الصوره المرتسمه في العين ولا انك تحرك الصوره اهتزت وارتفعت وانخفضت والواقع مكانه ما يتحرك ها معناته ان مبلغ هي الصوره التي في العين هي اللي بتخليك انك كانك بترى الخارج لانها مطابقه لها لانها ماخوذه من الاشعه المنعكسه منها والتي بيترجمها العدسه هذه في العين الى صوره مطابقه للخارج لا ما بنرى الخارج نرى العين هذه مبلغ ان العين يعني الصوره هذه في العين هي مطابقه للواقع اي نعم ما قلنا بيطلق الله ما اطلق الله ما تختلف حول لغويا انت بترى وما بترى لو حركنا الاله المفروض ما عاد تستطيع لا تلخبط عليك النظر لا ما بتلخبط لا بتحرك الصوره هذه نفسها المفروض انها مثلا ما عاد ترى بعضها المفروض انك ما عاد ترى بعض الصوره اذا حركت انت الاله ولا تقطع الضوء الذي جاي من خارج مثلا انك ما عاد تشاهد الصوره مره ولا تشاهد بعضها وبعضها اندعج، لكن انت هنا بتشاهد الصوره نفسها انما بتحركها بحسب حركه العين. ها نقول مؤذن الالوان ما قدرنا نعرف يعني نعرف واقعها حقيقه، لان احنا ما بنزور رشيف الظلام، ما بنزور نحن رشيف الظلام لو نحن نبشر. لكن الحين احنا بنرى مثلا انه وجه تختلف الرؤيه الاشياء حسب الوجه، حسب اشياء خارجيه. مثلا انا اصلت مثلا نور احمر اختلفت الالوان، هاي بتختلف الالوان، ما بقى يوجد اللون كذا وقعها في لمبه حمراء وجاء لون مختلف، ولا لمبه خضراء وجاء لون مختلف. معناته ان الالوان بتتشكل حسب الضوء المسلط على وجه على الجسم، ما هي بحسب نفس الجسم نفسه. ها فالالوان في الضوء نفسه، وهذا موجوده، لان بما احنا كما جاء بعض التكسرات في الهواء بيجي قوس قزح وتظهر فيها الالوان كلها، يعني الالوان كلها موجوده في الضوء نفسه، وهذا حقيقه علميه، ما كان الالوان هي موجوده في الضوء. فكما قلنا الجسم بيتاثر بحسب الضوء، حبله لمبه حمراء واختلف لون، حبله لمبه خضراء واختلف لون، حبله لمبه صفراء واختلف اللون. معناته ما هي حاجه ثابته في نفس الجسم اللون حقه، وانما باختلاف يعني بحسب ما الجسم فيه خاصيه، اكيد فيه خاصيه في ما بلنا الخاصيه هذا، هل هي من نفسها بتصدر اللون الاحمر ولا انها مجرد انها بتتصل الالوان كلها وتعكس من الضوء اللون الاحمر. ايوه، لان ماده الجسم هنا هذا الجسم من خلقه الله يمتص جميع الالوان الا اللون البني مثلا يغري المختص به. ايوه اللون المختص به، ما هو ما بشيء يعني الاجسام هي معها خاصيات في اخذ الالوان دي مثلا مثلا جعل الله تمتصها وعكس اللون الذي وش الذي المفروض انه يكون يظهر عليه هذا الجسم. ها ما بلا هل اللون في نفس الجسم او هو بالضوء الذي يسلط على الجسم؟ انهم قالوا ما بشيء من نفسه، كلها بواسطه الضوء، الضوء هو الذي يحمل جميع الالوان، ومدى تقبل الجسم للضوء وعكسه له هو الذي يرسم لونه، يرسم لون الجسم هذا. ايه ما هو اكيد لا قريتها مره بغير ضوء لانك تدينها في نفس الجسم، اما هو سابر تقولنا في نفس الجسم لانه ما بتراها الا ان يسلط الضوء عليها. الضوء حقيقه اللون اللي هي سواء ما بالنسبه للون، لو مثلا في حال الظلمه، في حال الظلمه ام سواء اللون ما خاصيه كونه اذا خلط عليه الضوء فانه يمتص هذا اللون ويصدر هذا اللون، لكن احنا في اللون نفسه ما بشي لون معين. الضوء يكشف حقيقه لونه، ما بشي ايه ما بشي حقيقه لون الواقع، ما به لون اصلا، ما بلا انا اسلط هذا اللون يعني هذا الضوء الذي فيه كافه الالوان على الجسم هذا، فهو يعكس لي اللون المعين الذي يريد الله ان يظهر الجسم عليه. لا ما فيه لون، اللون في الضوء، اللون في الضوء دي عاد قلنا لك انك بتهب لك لمبه حمراء مثلا سلطها على الجسم جاب لون الجسم مختلف. لا ما وضح لنا قلت له ما اختلف لونه، يعني ما هي حقيقه ثابته له، سلط عليه لون اخضر ولون احمر ولون اصفر فيختلف لونه بحسب الضوء الذي بسلطه عليه، لكن الضوء الطبيعي الذي ضوء الشمس او ضوء القمر هو بيكون في كل الالوان. ها فاذا قالوا ان الالوان هي موجوده في الضوء وليس في الجسم، وانما الجسم يعكس منها ما اراد الله ان يظهر عليه من اللون. لا ما في لون، انما في خاصيه لامتصاص الالوان وعكس لون معين، مثلا في خاصيه امتصاص جميع الالوان كما قلنا في الاسود جميع الالوان، واستدلوا على ذلك ان الاسود بده يكون حرارته اشد لأنه بيمتص كل الألوان، بيمتص من الضوء كل الألوان حقته، والأبيض يكون أقل الألوان، أقل الأجسام تأثرا بالضوء بالحرارة حقته الضوء مثلا، لأنه بيعكس كل الألوان، كل الألوان ما بيمسك في الجسم حرارة من حرارة الشمس. وبه مثلا جسم بيمتص الألوان كلها إلا اللون الأحمر يعكسه، بيظهر في الظاهر إنه لون أحمر للجسم، ها؟ ولا بيمتص كل الألوان إلا الأزرق بيعكسه، وهذا فيها من الدقة أعدر من كون اللون بنفس الوجه بنفس الجسم، أعظم من كون اللون بنفس الجسم. كون الله سبحانه وتعالى يخلق الأجسام بهذه الطريقة إنه يمتص كل الألوان إلا هذا اللون المعين فيعكسه. يعني لا يعني الحين الاصفر وعلى حكم ايوه ما هو اكيد يقولوا اسم الجسم هذا الذي يمتص كل الالوان الا الاحمر يسمى احمر، بنسميه احمر وبنقول لك عليه احمر، ما بخلاف، ما انما الخلاف هو السبب، مثل ما كان احنا معتقدين، كان الاول معتقدين انك بترى الاشياء بنور بيخرج من عينه، كانوا بيقولوا هذا ان الانسان بيرى الاشياء بنور بيخرج من عينه لما يستطيع الاشياء، ها ايوه. ف اكتشف العلم الحديث ما هو بهذا الطريقة، ان الذي يعني وسيلة الرؤية هي انعكاس الضوء الخارجي على الجسم وانعكاس الضوء هذا في حدقة العين لما انها ادرت الصورة الخارجية. هذا العدل لا ما بشيلون افضل، المفروض ما بلون في حال الظلام، ما بشيلون معين للجسم، انما هذه الجسم الاسود خاصيتها أن يمتص جميع الألوان. وشو؟ لا ما هو لون، إن اللون من الضوح، اللون هو من الضوح يعني، هو الذي بنحصل الألوان. اللون الأسود هو الذي يعني وش ما هو أصلا، ما هو شيء اللون الأسود، إنما عندما يمتص الجسم كل الألوان بيعكس منها درجة بسيطة من الانعكاس، بيعكس من الألوان درجة بسيطة من كل لون، فظهر الشيء الأسود. كلها ما محمد ما يعني إذا عندك المادة باقية تخلي الجسم ده يعكس اللون الأسود ولا يعكس اللون الأبيض، ما يمتص جميع المادة هذا هي التي تخليه إنه يمتص جميع الألوان ولا يعكس جميع الألوان مثلا لحالة البيض ولا السواد. بس ما بلا بيكشف لك الواقع، يعني الضوء هو الذي الألوان هي في الضوء، وإنما الضوء هو الذي يعني اللون الذي بيترى في الجسم هو من الضوء، ما هو في نفس الجسم نفسه هو في الضوء، ولكن الجسم يكشف لنا اللون الذي ذات في هذا الجسم مثلا، أو الذي خلقه الله ليتلون به. على كبره ما بجوه صغير كبير على مهم. وش دليل عليه؟ يعني تسيئة على الصورة لا ده عندك دليل على انه مبلغ عكاس الضوء، انك باتر الطيارة وجاهي بعيدة يوم اهلا مثل اصبعك، وهذا بسبب وش دقة الضوء المنعكس منها، كل ما ابتعدت كل ما انحسر الضوء حقها وظهرت كأنها صغيرة، هذا يعني ما بترى الواقع، لو بترى الواقع نفسه وانترى الطائرة مثلا في حجمها الطبيعي سواء قربت ولا بعدت كنت متراها هي في نفسها، لكن لما لم تكن ترى إلا الصورة المستثمة في عينك، الصورة هي بحسب الضوء، الضوء إذا الجسم بعيد يعني تركز الضوء في نقطة معينة وصغر صغر المرئي هذا، ها؟ ما عاد عكسها في الحجم الحقيقي له. على العموم ما هي قضايا ما بلا ما يعني مسائل، بس يعني أول شيء واحد لاكن يبني على أن الشيء ضروري يعني يتعلم واحد أنه قد يكون الشيء في نظرك أنه ضروري، لكن برجع في الأخير تكتشف أنه ما جاءوا الأوام ما جاءوا ضروري، ها؟ فإذا لاكن يعني يمتعل إذا أنت قبل أي فكرة لا بعد وش ما يدرس هاوي فحص هاوي يسمع وش عند الآخرين فيها، لاكن يقول لا قد ضروري ما عاد تسابر تقول أني ما بنرك، ها؟ استمع إذا ما هو ضروري والواقع عادي أنت مؤمن به ضروري فباقي ضروري ما هو مختل، لا تستجع إنه بقى يمتحق الضروري ويجي ما هو ضروري، لكن إذا أنت متوهم إنه ضروري فالأولى إنه يزيل الوهم حقك تعرف الأشياء على حقيقتها على واقعها، لأنه بيساعدك في فهم الواقع أكثر إذا فهمت أنت الواقع على ما هو عليه. ها؟ لا لا، احنا الحين بنقول انك ما بتشاهد الواقع، انما بتشاهد الصورة التي في العين، لكن الصورة التي في العين هي مطابقة للواقع، هي مطابقة للواقع. من هذا الحالة، من هذا الحالة مثلا قد مثلا نفسر ظاهرة السحر، قد نفسر ظاهرة السحر كيف هي؟ يعني اذا كانت العين لا ترى الواقع، انما ترى حسب الاشعة المسلطة على العين من الواقع، فالسحر قد يكون هو وسيلة للتلاعب بالوش بالأشعة، أو إصدار أشعة معينة إلى العين يتصور لها في الذي قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليك يعني يصدر لك ألوان، يعني ضوء محدد أو انعكاسات محددة ترسم لك واقع غير الواقع الذي يكون حاصلا. إذن الواقع كما قلنا أنت ما بتشاهد الواقع، لما بتشاهد الانعكاس النور المنعكس من الواقع الذي يرسم لك الصورة في الحدقة. فإذا استطاع هذا مثلا بتمكين من الله سبحانه وتعالى الساحر أن يصدر لك يعني وش انعكاسات معينة، خلاص معناه بقى يسيطر على وش على نظرك، معناه بقى يخليك تراديشتي. إذا استطاع أن يصدر لك إشعاعات معينة ويعجب الإشعاعات الحقيقية عنك، لا إذا أراد الله، إذا مكن الله، بس كلها بتمكين الله، ولا ما هو قادر لذاته، يعني ما ما هي من مقدرات الإنسان. لكن كما قال الله يعلمان السحر، ها يعني هذا شيء من الله، علم تعليم من الله سبحانه وتعالى. ها لا ما مجاوشي، ما مجاوشي، ولذا أن بعضهم مثلا كما درسوا كذا وكذا ما عدتر يأثر عليه، فرأى الأشياء على ما يعني على واقعها، ما جاء على ما بصورها الساحر. لما رب يقول لنا بعض الأولياء جاءهم بيتحرر من الساحر ويهب صورة النبي يدخل من غشم الحمار ويخرج يسته وبيروه كذا، جاء واحد من الأولياء بالعلماء بيقرأ عليه وسأله له بيدخل بيصير من عنده الحمار كذا، يلا يخرج من ذلك ما بشي، يعني ما بلا بيصور لهم في يعني يرسل في حدقة ذاك صورة غير الصورة هذه في الواقع. ها إذا عندكم أدلة على أن لا يوجد رؤية الله، لأن إذا كانت الرؤية هي بواسطة استخدام الجسم، استخدام الضوء في الجسم وانعكاس الضوء من الجسم نفسه، معناتها أنها لا تكون لا الأجسام، أن لا يستخدم الضوء ولا ينعكس إلا في جسم. ها؟ كيف؟ وحال في الجسم، يعني يوم الخطايا في الجسم، نصفال الجسم، لا برى الجسم على شكله وصفاته التي هو عليها، واللون هم جملة الصفات حقت الأجسام. لا يجب يتحكموا حتى بالكاميرا دي عندك هذي بيصوروها، إنه يرسل لها نفس الأشعة والإنعكاسات هذي بيرسلها للعين البشرية. لا ما بتصور الواقع، عينك أعدر منها، ماذا عندك عينك بترى الواقع أعدر من الكاميرا، إلا مع حمد العين سوا، ما قلت بقى ما تبروها الكاميرا إلا تفيد على العين، ما تفكروا انهم يجبروا الكاميرا هذه الا تقليد على العين التي بواسطتها يرى الانسان الاشياء، الا معها الشيء ذي بلتقط الاشعه وذي بيرسمها باللوحه حقت هذه عندك وذي بيثبت ال مع هذه العامه لا مثل عينك سواء، يعني هم قلدوها على العين الكاميرا، جعلوها تلتقط الاشعه الصادقه وترجمها الى صوره حيه. ايه ومع الاقلام الفارق بين العين والكاميرا. الله تعالى ما معنى ما نحكي الله معنى حاجة المهم ان الفهم فهم الواقع على ما هو عليه بساعد الانسان على يعني ما بيجي ضرر من انك تفهم الواقع، الضرر حين تفهم الواقع على خلاف ما هو عليه، فهم الحقائق العلمية ومعرفتها بيكون وش أكبر في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة حكمته وقدرته. ها؟ هي أدلة أيوة، أدلة على قدرة الله وعظمته. كما قلنا كون الألوان ليست في الجسم وإنما في الضوء هذا حكمة أعظم من كون اللون في الجسم نفسه. ها؟ إذا ثبت علميا، لأن إحنا قلنا ما قدي ثابتة، يمكن عادها في أحتمال يعني في لها دراسة، لكن إذا ثبت أن الألوان هي في الضوء نفسه وليست في الجسم فهذا من الحكمة أعظم من لو كانت الألوان في الجسم نفسه. وين وصلنا؟ ثم يقال لهم أيضا حدثنا عن نور الشمس وما يباشر أبصار المصين منه عند شروقه باللمس، أليس نافعا في نفسه وعند مباشرة لمسه؟ إيه ما يباشر أبصار المصين منه عند شروقه باللمس، يعني مثلا باللمس كما قلنا باستدامة الضوء بالجسم ثم انعكاسه إلى العين، فهنا يلامس الضوء العين عند انعكاسه من الجسم. إن قالوا بلى وكلما تلالى لأنه يتلالى فيشرق وينير، وكذا الأمر به كل نور. ها؟ صح بجي، وكذا لا مريت به كل نور إما قليل وإما كثير، لكن وكذا بلا شك وكذا الأمر به يعني الأمر به. ها؟ الأمر به يعني الأمر بالتلالى بالأصل كذا ولا مرات لا مريت، وكذا لا مريت به كل نور يعني وكذا كل نور بلا مريا ولا شك. ها أنه يتلألا إما قليل وإما كثير، قيل فما باله يعشي أبصار الناظرين ويؤذيها، وما بال بعض الحيوانات لا تبصر معه ضوء الشمس وتلاليها وتلاليها. ها فإن قالوا لعلة أن النور إذا أشرق على ناظر الإنسان وغيره مما يبصر مع ضوء الشمس من الحيوان رد مع شروقه ما في النواظر من الظلمة إلى الناظر، فلم ير فيه ولم يطق النظر إليه. يعني ليش ما من مثلا إذا النور هذا خير مثلا ليش بنتحذر للشمس وعشتنا ولا عاد صرنا نستضيف إذا مثلا نظرنا إلى الشمس مباشرة؟ ها ما عاد بنستضيف الأشياء. لو كانت الشمس نور يعني النور الذي من الشمس هو خير كله لكان الاستكثار منها استكثار من وجه ما يفيد الإنسان، فكان من يتعرض للنور أكثر ومن ينظر إلى الشمس مباشرة أقوى في الخير ممن يراها بانعكاسها في الأشياء. إيه يعني قال النبي يرجع يزيد النور ذا لما يرد إلى بصرك الظلمة التي كان فيها، يعني كان فيه ظلمة قبل ما ننظر إلى الشمس، فإذا نظرت إليها مباشرة زاد قوة النور هذا حتى ردت إلى عينك الظلمة الأصلية التي كانت فيها. أجبر هذا لعلة أن النور هذا. فإن قالوا لعلة أن النور إذا أشرق على ناظر الإنسان وغيره مما يبصر يعني من الحيوانات مثلا مع ضوء الشمس من الحيوان وغيره مما يبصر باقي ضوء الشمس من الحيوان ما بشي معه على ناظر الإنسان. وش ناظر الإنسان؟ على العين. عن النور إذا أشرق على العين مما لا يبصر غيره مما يبصر المفروض يقول غيره مما يبصر ضوء الشمس من الحيوان غير ما ها ولا مما لا يبصر مع ضوء الشمس من الحيوان يعني من الحيوان الذي لا يبصر مع النظر إلى الشمس مباشرة. ها لا أي حيوان مثلا ينظر إلى الشمس ما عاد يبصر مثل الإنسان. ومما لا يبصر مع ضوء الشمس من الحيوان ها إنما من بصر الشمس لا مع ضوء الشمس لا ما عاد يبصر إذا بينظر إلى الشمس. أن تنظر إلى الشمس ما عندك مستضيم ها باي يجول منك على النظر ما قلت كذا عندك قلت الإنسان وغيره من الحيوان الذي إذا نظر إلى الشمس فإنه لا يبصر الأشياء إذا سلط ضوء الشمس عليها. يعني مع تسلط ضوء الشمس عليك ما عاد تستطيع أن تبصر الأشياء إلا لما هو، لكن ما المقصود من هذا عندك لأنه بيتكلم بعينة عن الإنسان أو الحيوان الذي يرى ولكنه إذا نظر إلى الشمس مباشرة فإنه لا يرى. رد مع شروقه مع شروق هذا الضوء على الباصرة حقة الإنسان ما في النواظر من الظلمة إلى الناظر، رد ما كان به من الظلمة يشين الأصل فيها ظلمة، فإذا مثلا نظرت إلى الضوء الذي يأتي من الشمس وينعكس في الأشياء أدار هذا الضوء الظلمة التي موجودة في نظرك فأبصرت الأشياء، لكن إذا ركزت أنت النظر إلى الشمس نفسها ردت هذا الشمس ما في عينك من الظلمة الأصلية وما عاد تستطيع شيء. هذا بنسميه ان اذا نظر الانسان الى الشمس اعشت بطره. اذا تحت الى الشمس ايه ما بلا قلت لك هم بجوبه هم الفلاسفه على هذا يعني رد النور الذي كان في الشمس. النور الذي في الشمس رد الظلمه التي كانت موجوده فيه وش في عينك قبل ما يوجد النور. رد مع شروقه ما في النواظر من الظلمه الى الناظر، ردها الى الناظر ها، فلم يرى فيه ولم يطق النظر اليه ها، ما عاد استطاع الناظر هذا ان يبصر الاشياء او يرى شيئا لرجوع الظلمه التي كانت فيها الاصل فيه اليه. فلم يرى الشمس ولا في ولم يرى في الناظر شيء، يعني ما عاد أبصر بواسطة العين أي شيء من الأشياء. قيل فالظلمة في قولهم تستر، فكيف مع مكانها في الناظر تبصر، وقد ترى الأبصار إذا أشركت الأنوار تبصر حينئذ الأشياء، وترى الظلمة والضياء، فلو كانت الظلمة لها سترة لما أبصرت ما ترونه له ما ترونها له مبصرة. الظلمة ذاتي في العين لو هي تاترة للرؤية لما استطاعت العين أن تبصر شيء من الأشياء التي نعرف ضرورة الناس تبصرها بالخارج ها. فإن قالوا الحرارة هي التي فعلت ذلك بالأبصار ها، إيه يعني مع مكان الظلمة هذا في الناظر، يعني مع وجود الظلمة في الناظر على ظلم ناهي الذي منعت أنها ردت النظر إلى الشمس، رد الناظر ظلمته فمنعته من الرؤية. قال لو كان في النظر هذا ظلمة لما استطاع أن يبصر شيء، على قولكم أن الظلمة تاترة تمنع من الرؤية. تجي خارج وتمنعها من الرؤية كيف ما انت كيف ما يدك دي في الآلة نفسها وهي العين. ما قالوا كسر الأبصار إذا أشركتها. إيه هو الواقع أنها بترى الأبصار، ما بتعجبها الظلمة ذاتي قلت في العين عن رؤية الأشياء الخارجية. يعني وكسرها ما وكسرها الأبصار إيه. وترى الظلمة والضياء. وترى الظلمة والضياء من بترى الغدر والضوء. الظلمة ويشتمنا حاجة حقيقية. يعني بنتراها في الخارج. ها؟ ما قالوا كسر الظلمة. قالوا الظلمة بتستر. احنا قلنا بتستر الظلمة. إذا شيء في الظلام ما بترى. ها؟ قالوا هم في العين وايش؟ ظلمة. قال هم في العين ظلمة لما سترت الأشياء عن أن تراها، وهي في الواقع أنها بترى الأشياء. بترى الظلمة والنور وغيرها من الأشياء في الخارج. ولو كانت الظلمة لها سترة لما أبصرت ما ترونه لها مبصرة. فإن قالوا الحرارة هي التي فعلت ذلك بالأبصار، لأن النور من شأنه دفعها إلى ما هي فيه من محجر القرار. يعني الحرارة هي التي منعت العين عن الرؤية وليس النور نفسه. قيل الحرارة عندكم يا هؤلاء من جنها الإحراق، وكثير الناظر يديم النظر إلى شروق الشمس فلا يحرق ناظره الإشراق، وقد يزعمون أن الحرارة وبعض الأشياء ما فيها حرارة. فانظر إلى نور مثلا اللمبة البيضاء ما فيها حرارة عدلة ها؟ أيوة لكن بسيطة مع أنها ما بتأثر عليك، لا بس ان الشمس اذا كذبت عليها نفسها قد تقول الحراره هذه فيها بتاثر، لكن يبين لك ان الذي يعشي الضوء هو ايش؟ النور نفسه. لا النور. النور مثلا ضوء اللمبه البيضاء ما فيها حراره كثيره، يعني باقي الضوء 80% الحراره 20%. بينما الشمس ولا الحمراء بيجي الحراره 80% والضوء 20%. ايه بيجي بها قليل يعني نسبة بسيطة. فقصة ما هي الحرارة التي تمنع الرؤية، انما هو الضوء نفسه. يعني ما عشت الناظر معي. قيل من الحرارة عندكم يا هؤلاء من شأنها الإحراق، وكثير الناظر يجب نظره إلى شروق الشمس فلا يحرق ناظره الإشراق، وقد يزعمون أن الحرارة في الظلمة أوكد وفي سوسها وكونها أوجد. ما كان فلا يحرق ناظر الإشراق، يعني الحرارة ما تحرق. الحرارة ذات تقول لنا تمنع النظر ما بتحرق عين الإنسان. ها؟ بيجي الإنسان يعني ينظر إلى الشمس خيرات وضرها الضوء أعثر ما بيضرها الحرارة. ويضربون الحرارة في ظلمة أوجد في سوسها وكونها أوجد في أصلها، يعني في أصل الظلمة أنها أشد حرارة من الوجد من النور. ثم يتم النظر إليها بصره فلا يعشيه ولا يحرق بصره. فأي دليل أدل على تلعبهم وأوضح برهانا على تفاهي مذهبهم من هذا عند من ذاق من المعارف ذوقا وعقل بين مفترقات الأشياء فروقا وأخرى يا هؤلاء فافهموها تدل فيها على غير الأوهام. ما يليل.